سيدنا محمد عدد ما صلى عليه من خلقك، وصلي على سيدنا محمد عدد ما لم يصلي عليه من خلقك، وصلي على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى، وصلي على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والبدر وأثقالها، وصلي على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تحلم فيها وما يموت فيها، وصلي على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وشوفها وقبلتها، وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق في بحارك من حيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك، وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى، وصل على سيدنا محمد عدد النمل، وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة، وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصل على سيدنا محمد عدد ملامة الدنيا والآخرة، وصل على سيدنا محمد عدد ملامة خلائقه في الجنة، وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت خلائقه في النار، وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه، وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك، وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزل المنزل المقرب عندك وأعطي الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك نبي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي، أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام، أن تهب لي من خير ما لا يعلمه إلا أنت، واصرف عني من سوء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيتا، ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب، ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب، ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه، ويا زائد سيدنا خضر في علمه، ويا من ورد سيدنا داود سيدنا سليمان، ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى، ولسيدنا مريم سيدنا عيسى، ويا حافظ رد سيدنا شعيب، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، ويا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة، تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها، وتجيرني من النار، وتجيب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك، وتمتعني بجنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما سحبت الرياح وسحاب الركام، وضاقت كل روح همامة، وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما. اللهم افردني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلتني به، ولا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد، إنا نتوسل بك يا ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شرف فينا بجاه عندك، اللهم اجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين والوالدين عليه، ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه، وفرحنا به في عرصات القيامة، واجعلوا لنا دليلا إلى جنات النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب، واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال